بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الشيرين عيسافوري، وترجمة النووي رحمه الله تبارك وتعالى، قال حدثني باب تحريم بيع الثب بالتمر إلا في العرايا. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن مسنى قال حدثنا الليث عن وقير عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع الثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني صالح بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتع الثمر حتى يبلغ صلاحه، ولا تبتع الثمر بالتمر. وقال سالم أخبرني عبد الله بن عبد وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرشها من التمر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرشها تمرا يأكلونها رطبا. قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجر للقوم فيبيعونها بخرشها تمرا. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن ربح للمهاجر قال حدثنا ليس أن يحيى بن سعيد النافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرشها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهلها رطبا بخرشها تمرا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرشها كيلا. قال وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرشها. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حول الإسناد قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب النافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرشها. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حسمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرشها تمرا يأكلونها رطبا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال وحدثنا ابن الروح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرشها تمرا. قال وحدثنا محمد بن مسنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فذكر في النسي حديث سليمان بن بلال أن يحيى، غير أن إسحاق وابن مسنى جعل مكان الربا ذنب، وقال ابن أبي عمر الربا. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وهذا الباب يعني ملحق بالباب الأول. فيقول هنا باب تحريم بيع الرطب. الرطب معروف، نعم، والتمر معروف، فإذا يبس سمى نعم تمر، وقبل ما يكون في الشجر يسمى رطب. ليش؟ ايش السبب؟ انه في ايه يوقع في الربا، لان الرطب نعم اذا يبس يصير قليل. ها مثلا 50 أقة من الرطب نعم او كيلو، بعد ما تيجي بس تصير ايه 30 أو 25. ها، وجاء في الأحاديث الصحيحة في الربا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا حديث صحيح في كل كتب السنة، في البخاري، في مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في الموطأ، كل كتب السنة أخذوا. هذا هو أصل إيه؟ الربا. فيعني لا يجوز إنسان مثلا في عصرنا هذا، عندنا الحين في جنيه، نعم جرد، في إدوارد، في سعودي، في جنيهات يمكن ما نعرفها ولا شفناها نحن، كنا شفنا هذه الجنيهات لكن دحين ما شفناها. عندنا فلوس بحمد الله لكن ما عندي ذهب أبدا، ولا واحد ولا نص كمان. أبدا. فهذا مثلا في مثلا واحد منهم يكون مثلا يكون مثلا الجرد الإنجليزي هذا يكون مثلا هو يقول دحين بلكن بأربعمية ريال، يقول له لا تعطيني، أعطيك مثلا السعودي أو أعطيك أبو بنت وتعطيني خمسة ريال فوقها، ما يجوز. يعطي له جنيه وياخذ جنيه، ما يزيد. التمر كذلك مختلف، في تمر ايه العجوة صاعها الردي منها بسبعين ريال، الردي من العجوة بسبعين ريال، والطيب والحلوة يمكن بعشر ريال او بخمستاشر ريال، واما الجيد فوق المية، فما يعطي له صاع من ارض التمر وياخذ صاع من اغلى التمر. الطريقة السليمة ايه؟ يبيع التمر الردي ويشتري بالدراهم، بعدين يشتري بالدراهم، يبيع الردي زي ما حصل ايه من بلال لما راح الى خيبر، ونعم وارادي وكان يجمع التمر الردي ويبيع خمسة اصواع من الردي بايه بالتمر الجيد. فقال له الرسول: هذا كل تمر خيبر كده؟ قال له: لا يا رسول الله، كنا نبيع نعم الردي خمسة اصواع بالصاع من هذا. قال له: هذا عين الربا، ما يجوز. ايش الطريقة السليمة؟ تبيع الردي وتشتري ايه الطيب. ولذلك ذكر الرسول هذه الأشياء، وبيع العرايا هذا رخ. فإذا الرطب ما يجوز بيعه بالتمر أبدا. فإذا كان إلا في العرية، إيش العرية؟ العرية هي كناية عن أن إنسان يكون عنده نخيل بستان، في عشر نخلات أو مئة نخلة، ويجي إنسان يشتري منه خمسة نخلات، يقول له: أنا أبغى أكل رطبها خمسة نخلات، كم تبيع؟ يعني هي يقول له مثلا بألف ريال أو بخمسمية ريال أو بأقل أو بأكثر، خلاص. ولما يجي وقت الرطب يجي يوم من الأيام، يجي في الصباح بعد إيه؟ بعد صلاة الفجر، يقول له: أنا أخذ الرطب. يوسع له لأنه في أولاده، في بناته، في أهله، في زوجته، في زوجاته، يدخل في البستان ويأخذ رطب كيلو أو كيلين أو خمسة ويروح. بكرة يجي له بعدين بعد يوم تاني، يجي له بعد العصر، يوم تاني يجي له في الليل، يجي له جول ضيوف في الليل، يجي له يبغى يأخذ، فيتضايق منه، يقول له: يا أخي هذه مضايقة، تعال أنا شوف نخلص كم في صاع، مثلا خمسين صاع، تعال خذها تمر خلاص، ولا تاني مرة لا أشوفك. ليه؟ لأن في مضايق. مثال ذلك شخص آخر مثلا يكون عنده صهر، متزوج بنته أو أخوه أو قريبه أو جاره، وهو عنده بستان، يقول له: تعال هذه النخلة وهذه النخلة لك أن تأكلها، يعني تأكل إيه رطبا، خلاص مدة إيه الى ان يغلق الوقت. فيجي اليوم الاول في اليوم الاول، ومره يجي له في النهار، ومره يجي له في الليل، فيتضايق فيشتريها منه فيجوز. فاذا هنا ما يجوز بيع الرطب بالتمر الا في بيع ايه العرايا، والعرايا هذه امثلته. او شخص يخصص لانسان، هذا فهذا معنى باب تحريم، ومعلوم تحريم معناه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب. مثلا مثال لذلك مثلا الرسول يقول: الملح بالملح. شوف الملح فيه ايه، في شيء غالي وفي شيء رخيص، صاع ملح بصاع ملح، في صاع يمكن يشترى كان أول يبيعه هنا في المدينة قبل لا يجيبه من الخارج، يعني كده أشياء يعني الصاع بريالين أو بخمسة بثلاثة ريال، دحين ولا بيشوف، خلاص صار يجيبوه قوارير كده ضرورة كده فيها يعني تقريبا بريالين، فلا يجوز إيه التفاضل. كذلك مثلا البر مختلف ولا لا، البر مختلف، وكذلك الشعير، وكذلك الأشياء التي ما ذكرها الرسول. يعني الرسول أعطى إيه قاعدة، قال إيه ستة أشياء: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، كده مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، خلاص. فلما كده فما يجي دحين واحد يقول: لا الرسول ما قال العدس، ما قال اللوبيا، ما قال الفاصولية، زي داخل جو ناس من أهل العلم يقولوا: لا الرسول قال هذه الستة بس، هذه الستة، وهذا غلط منهم. يعني العلماء اللي يقولوا هذا يوجد علماء يقول لا الربا ما يكون إلا في هذه الستة بس. ها والصحيح لا كل ما كان إيه مما يدخر ومما يؤكل. لكن أشياء مثلا يبيع اسمنت ها مع النورة كيف ها يأخذ 1000 قطمة ويعطي هو يعطي 100 قطمة من الاسمنت ما له دخل هذا. هذا هو يعني هذا لأنها مطعومات هذه أشياء. فلذلك قال باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. لا يجوز لإنسان يبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. فإذا لئلا يقع في الربا والربا محرم. وقد ذكر الله تعالى الربا في آيات كثيرة من كتابه ويكفي ذلك الآية التي في سورة هذا من الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف أمره. ثم الذي يأكل الربا بيحارب إيه الله. من يقدر يحارب الله؟ فلذلك وهو كبير من كبائر الذنوب. ولذلك باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا بس وفي غير ذلك لا يجوز. ها؟ ما الدليل على ذلك؟ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث. قال وأول حديث حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين ابن المسنى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب شيخ المحدثين عن سعيد بن المسيب أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة. إيش معنى المزابنة؟ يبيع التمر بالتمر متفاضلا. ها لأن التمر الرطب إذا يبس يصير إيه خليل أقل من ما كان. ها مثلا 100 صاع من الرطب أو 100 أقة من الرطب إذا يبس يصير كم؟ يمكن يصير 50 أو 60 أو أقل أو أكثر. ها فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحاقلة وكذلك المحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر هذا المزابنة. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. مثلا إنسان زرع قمحا أو دخن أو ذرة أو شعير ها وهو في سوق في في في, في شجره. نعم يجي يقول له ايه اعطيك مثلا هذا السم البر ده او هذا الدخن او هذا الذره اعطيك مثلا الان بر يروح يكل له ايه بر او دخن او ذره او شعير. هذا ما يصح لانه بعد ذلك اذا في الاخر يصير ايه اقل. والرسول قال ايه التمر بالتمر فلذلك هذا. وكذلك الزرع بالقمح واستكراء الارض بالقمح. يعني واحد ياجر ارض وياخذ بدلها يقول له تزرع الارض وتعطيني قمح. الطريقه السليمه ياجر الارض وهو يتصرف فيها يزرع فيها بعد ذلك يبغى يشتري منه يشتري منه. اما يقول له لا هذه الارض انا اجرك هي وانت تزرع مثلا السنه لما تزرع اللي يخرج منها من القمح من هذا تعطيني مثلا 50 صاع او 60 صاع او 80 صاع هذا ما يصح. او يكون في بستان نعم في زرع يبيع البستان بايه بالزرع حقه هذا جائز. الأرض بما فيها من الزرع هذا جائز. وهذا والأحاديث كلها يعني تقريبا في هذا الباب. يعني هذا مما يمتاز به الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن الأحاديث التي في باب واحد كلها يجمع في مكان واحد. هذه مزية خاصة بخلاف غيره من الفقهاء قد يجيب حديث أو حديثين أو 3 في الموضوع زي البخاري. أما هذا لا. فالآن ذاكر لنا يمكن أكثر من 20 حديث وكلها واحد بس يمكن يختلف ايه مشايخ الامام مسلم مشايخه هو الذي دحين هنا يا محمد بن رافع يجي دحين بعدين يقول يحيى هذا ايه وهذا علم عندهم يعني علم كبير. يعني مشايخه في هذا الباب يعني ما هم ايه واحد ولا 2 ولا 3 فهنا قال محمد بن رافع والمتن هذا بالقمح. وقال واخبرني سالم من هذا سالم بن عبد الله احد الفقهاء 7 في المدينه يعني ابن عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني تقريبا يعني سالم الظاهر ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع التمر حتى يبدو صلاح لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاح. يعني إيش معنى لا تبيع الرطب؟ لا يجوز إنسان مثلا عنده بستان وبعد ما طلع الطلع وصار كده زهو صغير يبيعه أبدا. لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. كيف يبدو صلاحه؟ حتى يحمر ويصفر. معلوم ان هذا بعد ما قريب يصير رطب يصير بعضه اصفر وبعضه ابيض. وكذلك النخيل حتى يبيض وكذلك البر حتى يبيض. ليه؟ وهذا يعني حرصا لمال البائع ومال المشتري. الرسول حرص على مال البائع انه لا يبيع ماله بهذا الوقت. والمشتري لا يشتري، فيجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فحتى يبدو صحيح. ولا تقطعوا الثمر بالتمر، الثمر يعني معناه الرطب، بالثاء التي فيها ثلاثة نقاط المراد به في كتب العلم إيش المراد به الرطب. التمر اللي بنقطتين المراد التمر اليابس، وهذا هذا معناه. وكذلك قال سالم قال أخبرني عبد الله ابن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت، يعني صحابي عن صحابي، لأنه أبو صحابي وزيد ابن ثابت كمان صحابي، وهذا موجود في الأحاديث، تجد صحابي يروي عن صحابي أو حديث واحد يعني يستفيد بعضهم من بعض، لأن مثلا سالم صغير يعني تابعي، وعبد الله كذلك، ولكن زيد بن ثابت هذا معروف من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن الرسول يعني دعا له وأثنى عليه وقال يعني أعلمكم بعلم الفرائض إلى غير ذلك. فلذلك عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية، يعني أول الرسول قال لا تبيعوا الرطب بالتمر خلاص. والحديث اللي فيها يعني الستة التي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل وكذلك الملح، ثم بعد ذلك رخص في بيع العرايا. إيش بيع العرايا؟ هو أن إنسان يكون عنده نخيل ويجي إنسان يشتري منه خمسة نخلات أو ستة نخلات يأكل رطبها، ثم بعد ذلك يتضايق منه، كل يوم يجي له يدخل في النهار وفي الليل وفي غير ذلك، فيقول له أنا أشتري منك هذا الرطب، نعم مثلا بكيله تمر حق العام، لأنه التمر ما له أوقات، فهذا جائز عشان للمصلحة التي تحصل لهذا بيع، وفي غير ذلك لا يجوز في بيع العراية بالرطب أو بالتمر، يعني سواء يعطي له رطب دغري يجيب له رطب من السوق ويقول له خذه خلاص، أو بالتمر الذي تمر حق العام. قال ولم يرخص في غير ذلك، يعني ما يجوز التفاضل في التمر أبدا، لازم صاع بصاع، عشر أصواع بعشر أصواع، عشرين صاع بعشرين، كذلك في البر، البر مختلف، الآن مختلف، يجيبون من كندا ويجيبون من مدري من فين، وكذلك الحمد لله المملكة العربية السعودية صارت تزرع البر وصار أحسن مما يكون يعني، فهذا معناه ولم يرخص في غير ذلك. ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نعم عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول برضو الصحابي مين دحين زيد بن ثابت وهناك أو كان عبد الله بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، يعني لا يجوز أن يبيع الرطب بالتمر إلا في العرية، العرية هو هذا معناها، أن إنسان أو إنسان يشتري من إنسان أو إنسان يهب إنسان هذا، فهذا يتضرر منه فيشتريها بالتمر، وأن التمر الرطب إذا يبس يقل، والرسول قال التمر بالتمر، هذا هو السبب في ذلك. وكذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، برضو الأحاديث برضو هنا من هذا برضو زيد بن ثابت أن رسول الله رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يعني ياكل، بعدين هو لما يسترد النخيل هذا يصير ياكل عطى تمر ياكل رطب، ومعلوم ان الانسان يعني اي شخص لو كان في ايام الرطب يجيب لاولاده تمر من السوق ما حد يبغى، يقول لهم تعالوا كله كلنا ما يرضى، كل الناس في ايام الرطب يبغوا رطب سواء كان كبيرا او صغيرا سواء كان غنيا او فقيرا، فلأجل ذلك رخص الرسول في هذا الموضوع، وهذا فلا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في بيع العرايا، وهذه لمصلحة وفائدة للبائع وللمشتري. خرص يعني يخرص شو ويجي مثلا البستان، الناس اللي يخرص النخيل يجي هذا البستان يمشي فيه يقول لك فيك 100 صاع يقدر هذا هذا، وهذه كانت عادة والناس يعرفوا هذه الأشياء، يعني الناس اللي يشتغلوا في هذه الأشياء يروح يدخل في البستان يمشي فيه من أول إلى آخر يقول لك هذا البستان فيه كم كذا أردب مثلا أو كذا صاع أو كذا مد، وهذا معروف حتى البادي، يعني رأينا هنا البادي أنا سيبيعه السمن يمسك العكة كده يقول له فيها 5 كيلو ورجل ما متعلم فيها كيلين توزنه إما يزيد وقية أو وقيتين أو ينقص. وهذول كمان لا معرفة. لأنه دحين إيش يساوي الحكومات الإسلامية في الزكاة؟ لما يجي وقت خرص النخيل يرسلوا الجماعة. وهذول الجماعة يدوروا في البساتين ويحكم ويكتبوا هذا. ثم كمان يجب على الخراصين هذول لما يخرصوا هذه الأشياء، يعني مثلا خرص 20 ما يقيد عليه لأنه بده يأكل هو وأولاده، ينقصها. بعدين لما يجي وقت الجذاب يجي تجي الدولة الإسلامية تأخذ منه إيه، نعم إيه، يعني إما العشر أو نصف العشر. فإذا كان هو بمؤونة يعني نصف العشر، وإذا كان بدون مؤونة مثلا سيل يجي يسقي هذا. ولذلك الزكاة معروفة. وحدثنا محمد بن مسنى كذلك دحين شيخ الإمام مسلم محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. نافع إيش هو؟ مولى لعبد الله بن عمر، وهو عالم من العلماء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى أن سعيد بهذا الإسناد، بهذا الإسناد، غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم. إيش العرية؟ فسرها عرية النخلة أو النخلات، يعني هذا مثال. تجعل للقوم يبيعونها، فيبيعونها بخرصها تمرا، يعد ما يتضايقوا منه يبيعونها بإيه؟ ليه؟ لأن لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا مثلا بمثل. فإذا في هذا يجوز في هذا الموضوع عشان إيه؟ لهذه المصلحة التي تحصل إيه؟ للبائع وللمشتري. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت، برضو ايه صحابيين، عبد الله بن عمر صحابي وزيد بن ثابت هذا صحابي، بس انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. هي الاحاديث وهذا علم يعني بالنسبة لهم. ولو واحد يبغى يختصر احاديث من صحيح مسلم حديثين هذا يكف، لكن هو لا. فلذلك كتابه هذا صحيح، صحيح مسلم، أحاديثه كثيرة، حول 4000 حديث، 4000 حديث جماعه في مكان واحد، وأطلعها للعلماء وأثنوا عليها، وأطلعها حتى للبخاري أثنى عليه. ولكن البخاري له طريقة غير هذه الطريقة، وكل إنسان يجي بعد اللي بعده يستفيد من قبله. فلذلك البخاري له طريقة، ثم ألف هذا الكتاب ولم يجعل له تراجم، بس حط الأحاديث وباينة بالنسبة للعلماء، لأنه هذا الكتاب لطلبة العلم يعني. بعد جاء النووي بعد يعني بعد 4 قرون أو زيادة، وجاء بوب جعل الأبواب، وباب وترجمة لفظان مترادفان، باب كذا وكذا، ترجمة كذا وكذا، يعني ما في فرق بين هذا وهذا. وقال يحيى إن يشتري الرجل الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا. إيش العرية؟ قال الرجل يعني يشتري الرجل ثمر النخلات، يعني يجي يشتري من بستان يقول له تبيعني النخلة هذه والنخلة هذه والنخلة هذه عشان أنا وأولادي نأكل رطب. ثم بعد ذلك يجيله في اليوم الأول نهارا وفي المرة مساء وفي كذا كذا مرة، فيتضايق منه ويقول له لا أنا أشتري منك هذه النخلات بإيه؟ نعم بالتمر، فيعطيه التمر ويصير ثاني مرة ما يجي، لأنه فيه مضايقة. ومعلوم أن الناس في البساتين يعني ما هم زي الناس اللي في العماير أو في الشقق، يكون يساوي له صندقة في البستان، في زوجته في بنته في كذا، فيها مضايقة يعني، معروف هذا. خصوصا يعني هذه الأحاديث في الزمن السابق، يمكن دحين البساتين تغيرت عما كانت عليه. وحدثنا كذلك ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، يعني شو الصحابة هم أبدا، بس مشايخ المسلم هم الذي متغيرين. رخص في في العراية أن تباع بخرصها كيلا، لأن التمر يكال. فيقول له فيها كم؟ مثلا 100 صاع، تعال بالكيل يعطيله وخلاص ثاني مرة ما هي. وحدثنا ابن المسنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال أن تؤخذ بخرصها، يعني بعد ما يخرصها يقدر، يجي الناس أهل المعرفة أو هم يكون يعرفوا فيقدرون. هذه معناه الحديث كله. وكذلك برضو قال الإمام مسلم وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل، دحين شيخ الإمام مسلم أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد معروف يعني، وحدثني علي بن حجر، وحدثنا كذلك إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد، مثل الإسناد هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. كل الأحاديث هي إيه؟ واحد. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. يعني في الحديث إذا قال عن رجل من التابعين ما يقبل حتى يعرفوا اسمه إيه، لكن قال عن رجل من أصحاب رسول الله خلاص على العين والرأس. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. أصحاب رسول الله، أي واحد عالم يقول عن أصحاب رسول الله، أما يقول عن الشيخ فلان ما يقبل، لازم نعرف من ده الشيخ فلان. عن التابعي لازم يكون معروف، لابد يعرف. أما الصحابة فكل ليه؟ لأن الرسول أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، فالصحابة الذين عاشوا معه لازم يكون إيه؟ أفضل الناس. فلذلك إذا قال رجل في الحديث عن أصحاب رسول الله ولو ما قال اسمه، أما أي علم في أي لازم يقول عن فلان يبينه، فإذا كان ثقة مقبول، ما هو ثقة ما يقبله. ثم قال يعني من أهل دارهم، إيش المراد دارهم؟ يعني مو ساكن في الدار، يعني في المحلة. إيش معنى من دار في هذا الحديث؟ معنى معلومة الناس لما يكون ساكنين في حارة من الحارات يكون إيه؟ يسمى إيه؟ يسمى دار، ويسمى محلة، ويسمى حي. يسمى دحين حارة فلان أو حي فلان، هذا معنى من دار. هنا ليس المراد يعني ساكنين في إيه؟ في دار واحد وفي سقف واحد. إيش المراد بالدار هنا؟ يعني هذا المعنى. منهم سلمة بن حثمة، يعني من ساكن في المحل حقتهم مثلا في قبة أو في أي مكان أو في العوالي أو في غير ذلك، منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالثاء المثلثة المراد به الرطب، بالتاء المراد به التمر. وليس معنى الثمر ما يطلق إلا على، فمثلا العنب كمان يطلق عليه ثمر، البرتقال التفاح يطلق عليه، لكن ما يطلق عليه تمر. فلو واحد قال مثلا ثمر البرتقال صح، التفاح ثمر صحيح، هذا كله صحيح. وليس معناه ان الثمر ما يطلق الا على التمر، على الرطب، يطلق على التمر على الرطب ويطلق على غيره. قال وذلك الربا، الربا حرام، بتحريم بكتاب نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحرم الربا وتلك المزابنة. الربا حرام، و فالآيات اللي في الربا كثيرة، يعني منها الآيات اللي في سورة في آخر سورة البقرة وفي آيات أخرى. ثم الربا ينقسم إلى قسمين، يعني يجب طلبة العلم والناس أن الربا ينقسم ربا النسيئة وربا الفضل. أما ربا النسيئة فكان هو ربا الجاهلية التي كان أهل الجاهلية، يعني دين إنسان 10 إلى أجل، فإذا جاء مثلا دينه 10 إلى شهر، جاء الشهر ما عنده يقول خليها 11 الشهر الثاني، يجي الشهر الثاني 10 11 ما عنده يصير 12، وهكذا بعدين 10 تصير كم؟ 30 وتصير 40. هذا الربا كان موجود في الجاهلية، نعم، وكان يمشوا به. وجاء في الأحاديث إنما الربا ربا النسيئة. وهناك ربا أثبته الإسلام وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، في عهدي، وهو هذا الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. يعطيه جنيه يأخذ إيه ريالات، مثلا واحد عنده جنيه جرج أو سعودي يقول أنا هذا الجنيه ما أبيع إلا بألف ريال، يعطي له 1000 ريال ما يبغى يبيع، ما في تعيين. لأن إيه ريالات سواء كانت يعني نيكل أو كانت يعني فضة، فلذلك هذا الربا الذي هو ولا فرق. لكن جاء متأخرين، يعني العلماء المتأخرين جاءوا دخلوا فلسفة اللغة العربية، الرسول يقول إنما الربا ربا النسيئة، قالوا ما في ربا الفضل. ولذلك الآن الناس كثير في أكثر البلاد يأكلوا إيه، يأكلوا الربا. لأن الرسول قال إنما الربا، ودخل فلسفة اللغة العربية. لما نقول إنما محمد تاجر ودينا في طريق تاني ما يعرف. ما يعرف. وهذه تقريبا، وإلا الربا نوعين، يجب على المسلمين يعرف أن الربا على نوعين: ربا النسيئة، هذا ربا الجاهلية الذي كان، وربا الفضل أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذه الأشياء الستة التي يعني منها الملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهذا هو الصحيح. ولكن الآن ظهر في هذه الأزمان كتب وإذاعات وصحافة وعلماء يقولوا لا، الربا بس ربا النسيئة، أما ربا الفضل هذا ما هو ربا. ودخل الناس، ولذلك الناس دخلوا في الربا يعني بالطول والعرض. هذه البنوك الموجودة في العالم كلها يدين 10 بعدين يأخذ إيه زيادة. وهنا في المملكة العربية السعودية يتحايلوا مثلا يجي ياخذ من البنك مثلا 10,000 ريال يسلمه 9 ما يسلم ليه؟ عشان بكره لو اختلف معه واشتكى للمحاكم الاسلاميه في المملكه العربيه السعوديه ما يرضوا يقولوا بالك شيء فهم يتحايلوا فيقولوا كده الناس اللي بيتعامر في هذا يعني لما يتدين منه 10 تكتب في الايه في سجل الدفاتر حقه البنك 9 وبعد ذلك هو ايه وهذاك غير يعني عشان ما يكون فيها هذا والحيلة على الربا هو حرام يعني التحايل ولذلك كذلك الربا على نوعين فلازم الناس يعني ينتهوا من ذلك ولا هذا ثم بعد ذلك ذكر ان تباع رقم بخرسك وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرسها تمرا يأكلونها رطبا وحدثنا كذلك قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حول الإسناد وقال حدثنا من رمح أخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله أنهم قالوا برضو عن أصحاب رسول الله خلاص مقبول أما عن التابعين ما يقبلوا لازم يعرف هذا الشخص أنه قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه رخص معناه أباح وأجاز في بيع العرية بخرصها تمرا يعني لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في بيع العرية والأحاديث هي كلها وحدثنا محمد بن مسنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد القطان أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله برضو كمقبول عن بعض لو عن قال عن بعض التابعين ما يقبل لازم يعرف هذا مين التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره إيش أهل داره يعني أهل محلته أهل حي هذا معناه داري مثلا ساكنين في قبة هذول يسمى إيه محل ويسمى دار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سلمان بن بلال عن يحيى غير أن إسحاق بن مسنى جعل مكان الربا الزبن والزبن والربا شيء واحد لا فرق في ذلك وهو إيش معنى الزبن بيع الرطب بالتمر والربا كذلك يكون في إيه بيع الرطب بإيه بالتمر وهذه ألفاظ معروفة اللغة العربية يجد لفظ واحد يؤدي معنيين جلس نعم وقعد ألفاظ مختلفة والإيه والمعنى واحد هذا موجود في اللغة العربية كثير يعني مثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجي مثلا العين في اللغة العربية لها معاني كثيرة العين لا يبصر بها والعين يسمى الذهب والفضة عين نعم والجاسوس يسمى عين والعين الجاري يسمى عين وهي واحد ما في يعني في اللغات الثانية ما في يعني مثل هذا يعني أي واحد يقول دحين مثلا يقول اللغة الإنجليزية لغة العالم ولغة هذا ما تجد زي اللغة العربية ثم اللغة العربية لغة الإعراب يعني إيه المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مجرور وأبدا ما في شيء زي القرآن واحد يقول الحمد لله رب العالم لو قال الحمد الحمد ما يصير الحمدي ما يصير لله رب بخلاف اللغة كذلك مثلا يجي في اللغة العربية مثلا الكتابان جديدان دخل عليها كان يقول كان الكتابان جديدين طيب دخل عليها إن يقول إن الكتابين جديدان علمت الكتابين جديدين كده لازم يقول ما يقول كده معناه إنه ما هو متعلم يعني رجل عامي العامي يتكلم زي ما يقول ما شغل في العلم كلام طالب العلم يعرف اللغة العربية وكذلك مثلا يقول مثلا إنما المؤمنون إخوة شوف إنما المؤمنون إخوة يجي برات قد أفلح المؤمن واحد يقول قد أفلح المؤمنين ما يصح غلط هذا ليه المؤمنون عشان مفاعل هذا وهكذا فلذلك يجب الناس الأولين كانوا يتعلموا اللغة العربية من أمه ما يحتاج أمه تعلمه وأبوه يتعلم خلاص يعرف اللغة بعدين لما اختلط العرب بالعجم فصار إيه اضطروا إنه إيه يتعلموا اللغة العربية وصار إيه والآن في عصرنا هذا العربي والعجمي كل ما يعرف اللغة العربية حتى يدخل المدرسة ويتعلم أو يروح يصل إلى مرتبة الجامعة ويتعلم يعني ما فرق إنما بلكن العربي يكون أسرع في تعلم اللغة العربية بس أبدا وهو ما يعرف أبدا لابد من إيه تعلم وهذه اللغة العربية لازم إيه أن يعمل بها خصوصا في الكتاب وفي السنة وفي هذا وفي المحاضرات وفي الخطب وفي هذا ولا يتكلم باللغة العامية اللغة العامية ما تصلح يعني أبدا لأن لغة القرآن هي اللغة العربية الفصيحة ويجب على الناس وعلى الشباب أن يتعلموا ذلك هذا ثم بعد ذلك قلت يا هذا فإنه قد أذن له. وحدثنا هذا أن رسول الله رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق. يعني لازم العراية يكون فيما دون إيه الخمسة الأوسق؟ الوسق 60 صاع، 60 في 5 كم؟ 300 صاع. يعني لازم في أقل، يعني إذا 4 أوسق، 3 أوسق، 30 صاع، 40 صاع، 50 صاع، 150، 160، هذا تقريبا أقل من إيه؟ لازم أقل من 300. يعني العراية ما تجوز، فإذا كانت أكثر من هذا ما يجوز. هذا معناه، وهذا معروف خمسة، لأن الزكاة لا تجب إلا في 5 أوسق من التمر ومن الدخن ومن الذرة ومن الشعير وغير ذلك. وإلا في واحد زرع بستانه بر وخرج له مثلا وسخين ما عليه زكاة، 3 أوسق ما عليه زكاة، حتى يصير 5 أوسق. فإن كان بتعب وفي يعني بسير وهذا فيها إيه؟ يعني العشر. وإذا كان لا في مكينة وفي سواني وفي غير ذلك فهو نصف العشر. أنا قال 5 أوسق أو في 5 يشك داود، أحد شك داود 5 أو دون 5. قال نعم، يعني إيه أقل من 5 أوسق، ولا 5 الأوسق 300 صاع، لازم إيه العراية في أقل من هذا، وأما في أقل أكثر من ذلك لا يجوز. وحدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال قرأت على مالك عن نافع، ولا فرق بين قرأت وحدثنا وأخبرنا كل واحد، مرة يقول أخبرنا ومرة يقول حدثنا وما يقول أنبأنا كل واحد. عن ابن عمر أن رسول دحين الحديث عن ابن عمر بس، ومرة كان زيد بن ثابت أن رسول الله نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر. إيش معنى المزابنة؟ كلام علمي. إيش معنى نهى رسول الله عن المزابنة؟ إيش المزابنة؟ بيع الرطب بالتمر متفاضلا ما يجوز كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. مثلا رجل عنده بستان فيه عنب، والعنب معروف، يروح يقول له أنا مثلا كم صاع ولا كم كيلو أو كم أقة أنا أبيعك إيه نعم زبيب، ما يجوز أبدا. هذا ما في شيء، هذا كناب. أولا الفضية غير، الآن في العصرنا هذا أصبحت إيه؟ أصبحت سلعة، لأنه أنا أدرك، أنا يعني أدرك أن الريال السعودي كان قد كده في 5 دراهم، بعدين جعلوه في عهد الحكومة السعودية كده صغير هذا. الآن يسوى الريال السعودي ده الصغير ده يسوى كم؟ يمكن 30 ريال. يعني كان ما هو عملة دحين، اسمه إيه سلعة، زي ما يشتري هذا الكتاب ويشتري هذه الآلة، ما يسمى الآن سلعة لأنه ما هو سلعة، لأنه كان لازم الرسول قال إيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فهو دحين أصبح ما هو يعني عملة، ما هو عملة، لكن الذهب هو باقي. دحين الجنيه أنا أعرف كان يمكن 20 ريال مر علينا في حياتك وبـ40، دحين يسوى كم؟ يقول 400 ريال. هذا ما في شيء ولازم كان ما يفعلوا هذا، لكن ما يفعلوا هذا، لازم يكون 10 بـ10. لأنه كده الرسول ذكر إيه، لأن هذه الورقة هذه كناية عن سند، سند، فلازم إيه يكون إيه ما يجوز هذا، الشارع اللي بيبيعه هذا ما نحن نقول الأحكام الشرعية، نتكلم عن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ما يجوز. مثلا في هذا العصر مثلا ريال يبغى يتكلم بالتلفون، فلو كان مثل هذا يمكن يعني، أنا عدد لأنه يبغى يتكلم بالتلفون الريال حقه ده ما يوصل، لازم يشتري ايه، فلو كان اما يقول 10 ولا 100 ريال يغيرها بهذا هذا ما يصح، هذا تقريبا ما يصح. وكذلك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الله ان عبد الله برضه هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه. ايش المزابنه؟ قال بيع الثمر النخل بالتمر كيلا، والثمر بالسال يعني النقط فيها 3 المراد به الرطاب، هذا معناه مسائل علمية. وبيع العنب بالزبيب كيلا، العنب معروف والزبيب معروف بعد ما يبس، فلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا، رجل مثلا زرع بستان فيه بر أو دخن أو ذرة أو شعير يقوم يبيعه بإيه، يقول له تعال خلي هذا تعال خذ إيه كيل مثلا كم في 100 صاع، تعال خذ إيه صاع من ايه من البر او من الدخره ايه، لانه ينقص إذا قبل ما يبس بعد ذلك ويداس يصير أقل. والرسول قال إيش هذه الأشياء الستة لازم لا يكون فيها تفاضل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. إيش معنى الإسناد؟ طريق الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا معنى الإسناد في مصطلح المحدثين. ولا يقبل الحديث إلا بهذه الطريقة. ولذلك الكتب العلميه دي كالبخاري وكمسلم وكأبي داود والترمذي ما في كذا، لكن مرات يختصر بعض العلماء كتب صغيره ويذكر ما يذكر السند، ما يذكر السند ويذكر مثلا الصحابي بس خلاص. بلوغ المرام هذا كتاب عظيم من احسن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، فيحكي عن رسول الله ويبين درجه الحديث كان هو في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في الترمذي أو في النسائي، ويبين هل هو صحيح أو ضعيف أو حسن أو غير ذلك إلى غير ذلك. هذا معنى وحدثنا يحيى بن معين وهارون بن عبد الله، شو هذول المشايخ كلهم يعني للإمام مسلم، وعبد الله بن حسين بن عيسى قال وحدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر برضه الصحابي ابن عمر قال نهى رسول الله عن المزابنة. والمزابنة إيش هي؟ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه. يعني ليس معنى الثمر بس بالثاء بس يعني مقصور على الرطب، لا، كل ثمر مثله، فالعنب داخل فيه، البرتقال في عصرنا داخل فيه، مثلا التفاح الموز هذا كله يسمى ثمر، هذا ويسمى فاكهة. يعني التمر القرآن ذكر فاكهة، التمر يدخل فيها فاكهة وأبا، الأبا معناه يعني العشب، والفاكهة يدخل فيها التمر ويدخل فيها الأشياء الموجودة في عصرنا هذا. لا هو ما يعتبر، انما بس ان احنا قلنا اسمه ثمر يسمى ثمر، لكن ما يعتبر مثلا البرتقال لا يسمى، هذه الحمضيات. ليه؟ لان جاء فيها لا زكاة فيها، يعني لا زكاة فيها، يعني دائما الزكاة تكون في كل شيء يكال ويدخر. ايوه لا في الاموال، يعني نفسه مثلا دحين اصحاب اللي يبيعوا البرتقال والتفاح هذول الان نفس مثلا واحد زرع قد المسجد هذا برتقال، الشجر هذا والثمره فيها زكاه؟ ما فيها زكاه. الحبحب مثلا الدنيري هذه كلها ما فيها زكاه، لكن الزكاه من الاموال اللي يبيعها. ثم الان هي صارت تدخر، اول ما كانت تدخر، يعني في عهد الرسول وفي عهد يعني واحد يجيب صندوق يحطه في بيته برتقال، بعد يومين في ايام الحرب يتقي خربان. دحين لا، ما شاء الله الدجاج يجي من امريكا الى المدينه يقعد في البحر كم؟ 3 أشهر يمكن شهرين، ويجيبوه الى يبيعوه ما في، وعلى ذلك ما في زكاه، انما الاموال اللي يبيعوها هذول اهل البرتقال والحمضيات هذول. نفس الذهب والفضه والاوراق النقديه فيها الزكاه، نفس البساتين هذه ولا هذا ما فيها زكاة. الحمد لله. أربعة كيدي بما خرج من كيدي فإن عرف بيعرف ما خرج من كيدي. لا طعم الشعير ملح أربعة كيدي أبدا. طيب يعني ما فيها هذه الحمضيات كلها ليس فيها زكاة، الزكاة ليس في الحمضيات أبدا. وعنها هي الآن صارت تدخر، الآن تدخر ويجرى وتحفظ وتباع بمبالغ عظيمة جدا. ويكفي ذلك أن البرتقال كان فاكهة شتائية، الآن طول السنة الناس يأكلوا منها، أنا من نعم الله. فلذلك هذه الكهرباء وهذه الآلات الحديثة اللي جاءت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أنعم الله بها على أهل هذا العصر، فيجب عليهم أن يشكروا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حجة الوداع سافر على البعير، أخذ من يوم 25 ذي القعدة ما وصل مكة إلا يوم 3، وقعد في أعلى مكة إلى اليوم 4، وبعد ذلك من يوم 8 راح إلى منى، يعني تقريبا أكثر من 20 يوم أخذ. الآن واحد يعني رجل عادي يعني في يوم واحد يقوم مثلا من أمريكا يمكن في آخر النهار أو في اليوم الثاني يجي إلى جدة ويحج بعد 4 أيام أو 5 أيام يرجع لبلده. يرجع لي. والآن الناس كانوا يسافروا على البعيد، الحين سافر بالسيارة أو دعم بين مكة وجدة يعني 4 ساعات 3 ساعات، قبل سنين كان بين المدينة ومكة كم؟ 12 مرحلة. فهذه كلها نعم من نعم، هذه الكهرباء الموجودة ها. لكن الناس الأولين لك ألفوا على المصر جديد علمهم أكثر من ذلك ها. نحن دحين أشوف الكهرباء دي ها، وهذه الكهرباء كده يمكن يا الله يشوف الحروف يعني، وأشوف إيش تركونا تركات الآن حضرنا العلماء ما عندهم تركات زي هذه التركات، لأنه ما يعني ما هم على هذا المستوى أبدا ها. وإن كان فيه يعني شيء من العلم الحمد، ولكن لابد يستفيد من هذه الكتب المتقدمة عن كل ثمر بخرصه. وحدثنا كذلك علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن المزابنة، برضو المزابنة هي والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بالتمر. إيش معنى المزابنة؟ فسره هو نفسه إيه الإمام مسلم بالتمر بكيل مسمى، وإن زاد فلي وإن نقص فعلي، يعني إيه إن زاد فلي، يعني مثلا 50 صاع أعطيك تمر، فجينا قلنا لك وإذا بيصار 50 و55 الخمسة تردها لي، وإن قل مثلا أعطيتك هذا رحت كلتها وجدتها 40 وهو 50 يرد له يقول له هات الباقي. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب بهذا الإسناد له، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليس عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله عن المزابنة، برضو هي أن يباع ثمر حائطي وإن كانت نخلا بتمر كيلا، يعني بيع مفاضلة في الرطب والتمر لا يجوز إلا ذلك، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما بأن يكون زرع بستان فيه دخن أو ذرة أو شعير يقول له خلي هذا وتعال أنا أكل لك 20 صاع أو 50 صاع أو 100 صاع أو أرض، يعني إيش الأبواب هذه يعني كلها تمنع من الربا، والربا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن جاء في أحاديث صحيحة الرسول يعني إن الربا يعني 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، ومعنى ينكح الرجل أمه معنى يزني بأمه، الزنا بالمرأة الأجنبية حرام بالأم يصير إيه يعني التشنيع هذا، والقرآن قال يعني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عرف أولئك أصحاب النار يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا نص القرآن وفي آيات كذلك يعني لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، كمان يجي واحد يساوي فلسفة يقول لك الرسول قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أما إذا كانت قليلة معليش لا ما يصح والحمد لله رب العالمين.